فلماذا لم يأتي له ذكر في القرآن الكريم؟ وهذا كتاب الله يقرأه المسلمون صغارهم وكبارهم، ذكورهم وإناثهم، علماؤهم ومن دون ذلك، فلا نجد فيه ذكرا لهذه الإمامة المزعومة ولا لهؤلاء الأئمة المزعومين. هذا التساؤل حاول القوم أن يجيبوا عنه، اخترعوا واختلقوا جوابا هو كفر وزندقة وعدوان على دين الله وعلى كتابه الكريم، فزعموا حتى يخرجوا من هذه الورطة، زعموا ولبئس ما زعموا أن القرآن العظيم ناقص أو محرف. انظروا إلى الشر كيف يجر بعضه بعضا، انظروا إلى الانحراف كيف تتسع دائرته كلما أوغل فيه صاحبه. فزعموا بأن القرآن محرف وبأن القرآن ناقص، وأن المصحف الموجود الآن بين يدي المسلمين ليس هو القرآن الكامل الذي أنزل من الله تبارك وتعالى. وهذه الفرية سجلها القمي في تفسيره الذي هو عمدة التفاسير عند الروافض، والقمي هذا من كبار مراجعهم وعلمائهم وثقاتهم، وتفسيره معتمد عندهم، بل هو أصل التفاسير وأم التفاسير. والقمي هذا عاصر الحسن العسكري وعاصر المهدي المزعوم محمد ابن الحسن الذي سبق الحديث عنه، كما دون هذه الفرية وسجلها وأثبتها وذكر لها الروايات عن أئمتهم المزعومين، لأن الروايات عندهم المقصود بها أحاديث أئمتهم، وما ينسبونه إلى أول أئمة معالي رضي الله عنه قليل، وإلا فأكثر أحاديثهم ورواياتهم عمن دونه من أئمتهم زعموا، فنسبوا هذا الشر إلى أئمتهم ورووه عنه كذلك في كتاب الكافي من تأليف الكوليني، وهو أوثق دواوين الأخبار عنده. أوثق دواوين الأخبار عند الشيعة هو كتاب الكافي للكوليني، والكوليني هذا يزعمون أنه عاصر وكلاء وسفراء المهدي الأربعة، كان معاصرا لهم، وهذا من أسباب حجيته وثقته عندهم. يقول محمد صادق الصدر: يعتبر الكافي عند الشيعة أوثق الكتب الأربعة. يعتبر الكافي عند الشيعة أوثق الكتب الأربعة. ويقول أيضا: إن الشيعة مجمعة على اعتبار الكتب الأربعة قائلة بصحة كل ما فيها من روايات. هذا إجماع الشيعة على اعتبار الكتب الأربعة، الكتب الأربعة اللي هي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه. الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، هذه الكتب الأربعة هي أوثق دواوين الأخبار عندهم. طبعا عندهم دواوين أخرى ألفت بعد ذلك، على رأسها مثلا بحر نور للمجلسي، وهو كتاب يربو عدد مجلداته على 100 مجلد، وعندهم يعني دواوين كثيرة، ولكن أوثق هذه الدواوين هي هذه الكتب الأربعة. وأوثق هذه الكتب الأربعة هي كتاب الكافي للكليني. هذا الكتاب ذكروا فيه الروايات، وهم يعتبرون رواياته صحيحة، روايته صحيحة، ذكروا فيه الروايات عن أئمتهم بنقص القرآن وبتحريف القرآن والعياذ بالله. ونذكر لكم شيئا من هذا يعني الغثاء. فروى الكوليني في أصوله الجزء الأول صفحة 17 بعد 400 عن القمي، القمي هذا شيخ الكوليني، بسنده إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر قال: نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي بغيا. الآية الكريمة من سورة البقرة، بئس ما اشتروا به يعني اليهود، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب، والكافرين عذاب مهين. الآية الكريمة انظروا كيف زعموا أنها ناقصة، وأن النقص الذي فيها هو هذا الذي أقحموه من قولهم في علي، فصارت الآية عندهم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي. ورواية أخرى في نفس الجزء والصفحة أن أئمتهم قالوا: نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد هكذا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا في علي فأتوا بصورة من مثله. الآية الكريمة أيضا من سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الآية الكريمة زعموا أنها ناقصة، بل أنها محرفة، وأن هكذا نزلت، ليس وإن كنتم في رب ما نزلنا على عبدنا، لا هذا تحريف. والصواب وإن كنتم في رب مما نزلنا في علي فأتوا بصورة من مثله. انظروا إلى هذه الوقاحة، انظروا إلى صفاقة الوجه هذه، انظروا كيف يريدون الجواب عن ذلك السؤال المطروح المفروض. ويروون كذبا وزورا كذلك في أصول الكافي وفي نفس جزء الصفحة، الجزء الأول صفحة 17 بعد 400 عن أبي عبد الله أنه قال: نزل جبرائيل عليه السلام على محمد بهذه الآية هكذا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا. والله ما ندري على ما نحسد هؤلاء، ها على علمهم بكتاب الله أم على تسلطهم ووقاحتهم على كتاب الله. خلطوا بين آيتين ونسبوا إلى إحداهما أو إليهما النقص. لأن يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، أو يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها، إلى آخر الآية من سورة النساء. هذه آية قالوا نورا مبينا. هذه آية أخرى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هذه آية وتلك آية. فخلطوا بين الآيتين، ويليتهم اقتصروا على ذلك، بل نسبوا أن فيهما نقصا يعني سدوا هذا النقص، ولذلك قالوا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي. يقول القمي: وأما ما هو محرف فمنه قوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، في علمي في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. الآية من سورة الأنعام، انظروا كيف أقحموا فيها اسم علي، فقالوا لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي. قال وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقوله إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقه لم يكن الله ليغفر لهم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، آية الكريمة من سورة النساء، أقحموا فيها قولهم آل محمد حقهم، فصارت الآية عند هؤلاء المجانين إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم. وفي قول الله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، الآية الكريمة قالوا هما وسيعلم الذين ظلموا آل محمد في غمرات الموت. انظروا إلى هذا الخلط مرة أخرى بين آيتين، هم قالوا وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت، خلطوا بين آيتين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، الآية من سورة الأنعام، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه الآية الكريمة خلطوا بينها وبين الآية الأخرى وأقحموا فيها قولهم آل محمد حقهم، آل محمد حقهم، فصار وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت. قال القمي هذا ومثله كثير نذكره في مواضعه، تأملوا ومثله كثير نذكره في مواضعه، وجعل يقرر هذا الكفر ويسطره وينسبه إلى الأئمة. ومن ذلك ما رواه عن أبي عبد الله أنه قرأ عنده أو قرأ عنده قوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أبو عبد الله خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام، فقال القارئ جعلت في ذلك كيف نزلت؟ قال نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس، كنتم خير أئمة أخرجت للناس. انظروا إلى تحريف كتاب الله. ويروي الكليني كذلك عن الرضا في قول الله عز وجل كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، قال كبر على المشركين يزيدون في الآية بولاية علي، وهذا ليس تفسير، هذا يزيدون في لفظ الآية ويدعون أنه ناقص، أما تفسير الباطني فسيأتي. كبر على المشركين بولاية علي ما تدعوهم إليه، يا محمد من ولاية علي. وفي قوله عز وجل فستعلمون من هو، هذا كله أصول الكافي الجزء الأول صفحة 18 بعد 400، وما سبق في نسبته إلى تفسير القمي فهو في الجزء الأول صفحة 10 و11. قال وفي قوله تعالى فستعلمون من هو في ضلال مبين، يزيدونهم يا معشر المكذبين حيث أنبأتكم رسالة ربي في ولاية علي عليه السلام والأئمة من بعده من هو في ضلال مبين، نسأل الله السلامة والعافية، إلى غير ذلك من هذا الضلال العريض والكفر البواحي الجلي. أن يعمدوا إلى كتاب الله عز وجل، كتاب الهداية المنقول إلينا بالتواتر الذي شهد به الكفار، وينسبون إليه التحريف وينسبون إليه يعني النقص عياذا بالله. وهذا الذي ذكرت بعض الروايات عنهم أجمله بعض أئمتهم فقال وهو المفيد، المفيد هذا يلقبونه بركن الإسلام وحجة الإسلام والآية. اسمعوا ماذا يقول عن تحريف القرآن ونقصه، يقول إن الأخبار قد جاءت مستفيضة بذلك، الأخبار جاءت مستفيضة بأن القرآن ناقص ومحرف، ويقول شيخهم نعمة الله الجزائري: أخبارنا متواترة بذلك، أخبارنا متواترة بذلك، يعني أخبار لا مدفع لها. وهذا الضلال كله جاء الزنديق المارق حسين الطبرسي فجمعه في كتاب مفرد سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وهذا الكتاب طبع سنة 98 و200 ألف للهجرة، وعليه طابع الدولة الإيرانية، تبنوا هذا الكفر رسميا، أسأل الله السلامة والعافية. وناقش وفي هذا الكتاب الذين يقولون بأن هذا لم يقل به الشيعة، فقد ظهر فيهم من يكذب نسبة هذا إلى الشيعة، وهذا إنما هو على شكل أو على باب التقية التي سوف يأتي شرحها. وإلا العلماء الموثوقون عندهم يذكرون بأن هذا متواتر وبأنه مستفيض، ثم يقولون إن الخميني أمر بإحراق كتاب كذا وأمر بإعدام فلان القائل بكذا، ويستدلون بهذا على نفي هذا عن الشيعة، وهو ثابت كما سمعتم، ومدون في الكافي ومدون في تفسير القمي ومدون في مراجع كثيرة، وقد جمع ذلك كله صاحبهم ويعني الذي يعيش بين ظهرانيهم في كتابه، وأثبت بأن الرواية عن الأئمة زعم صحيحة ومتواترة ومستفيضة في أن القرآن محرف وفي أن القرآن ناقص. وحتى الذين يعني زعموا تقية بأن هذا لم تقل به الشيعة أو بأن هذا ليس من مذهب الشيعة، هؤلاء لم يسلموا من الطعن في كتاب الله، ولذلك فتحوا بابا آخر للنجاة من عواقب السؤال الذي افتتحنا بهذه المحاضرة، أغلقوا أو حاولوا إغلاق ذلك الباب ولكنهم فضحوا وفضحهم الله، وفتحوا بابا آخر فصاروا بين نارين. لم يغلق الباب الذي أرادوا إغلاقه، لأن الحجة ظهرت بأن الشيعة قالت بتحريف القرآن، وفتحوا بابا آخر لا يقل ضلالا عن ذلك الباب، وهو باب التفسير الباطني. ولذلك زعموا أن للقرآن ظاهرا وباطنا، ظاهر هو الذي يظهر للناس وهو الذي يقرأه الناس، ولكن القرآن له باطن لا يعلمه إلا الأئمة، ولا يعلمه إلا مراجعهم، ولا يعلمه إلا علماؤهم. فزعموا ولا بئس ما زعموا أن ظاهر القرآن في التوحيد والنبوة والرسالة، وأما باطنه فهو في الولاية والإمامة. ظاهر القرآن في التوحيد والنبوة والرسالة، وهذا يشترك في معرفته الجميع والعوام والعامة، أما باطن القرآن فهو في الولاية وفي الإمامة، وهذا يعرفه الخاصة بل خاصة الخاصة. وخذوا كنموذج على هذا يعني التفسير الباطني وعلى ما يزعمونه من أنه باطل القرآن، قولهم مثلا في قول الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قالوا في علي: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، آية الكريمة من سورة ياسين. انظروا إلى لفظها، انظروا إلى سياقها، وارجعوا إلى سياقها، وارجعوا إلى تفسيرها، هل فيها رائحة لذكر علي رضي الله عنه؟ قالوا هم: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قالوا في علي. ومثال آخر قول الله تبارك وتعالى: وآل عمران عن العالمين، قالوا وآل أبي طالب. الآية الكريمة من سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قالوا هم آل عمران أي آل أبي طالب، يقولون هذا هو باطل الآية وهذا هو من الآية. ولم يسلكوا هذا المسلك فقط لإثبات ما يزعمونه من الإيمان، بل حتى ما خاضوا فيه من تكفير للصحابة وطعن في أمهات المؤمنين عليهم من الله ما يستحقون، حتى هذا الباب يعني سلكوا فيه مسلك تفسير الباطن. وذلك فسروا قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة، فضت أفواههم عليهم لعائن الله المتتبعة. انظروا إلى الآية الكريمة في سورة البقرة، انظروا إلى سياقها، تتحدث عن موسى وما جرى له مع قومه، وحملوهم على عائشة عليهم لعائن الله المتتبعة. انظروا كيف يعني ينتقصون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزالون يجهرون بهذا الكفر وبهذا الضلال على رؤوس الإشهاد، وتنقل عنهم الإذاعات والقنوات ومواقع الشبكة العنكبوتية الإنترنت هذا الضلال يخرج من أفواههم، وقد سمعنا من ذلك ما سمعنا، نسأل الله تعالى أن ينتقم منهم. فنسبوا لعائشة رضي الله عنها الزنا، ونسبوا لها كل يعني السوءات والقبائح، والله تبارك وتعالى يقول: خبيثة للخبيثين والخبيث للخبيثات، طيبات للطيبين والطيبون للطيبات. رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب، فليس له الطيب، هذا نص القرآن، والقرآن نزل بتبرئة الصديقة رضي الله تعالى عنها، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الجنة، والله تبارك وتعالى يقول: وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هن أمهات المؤمنين. وعائشة رضي الله عنها هي التي نقلت الدين و يعني حملت لواء الرواية في صفوف أمهات المؤمنين وفي صفوف الصحابيات، وكان لها يعني في ذلك القدح المعلى بينهن رضي الله عنه أجمعين. فكيف يأتي هؤلاء المارقون فيتحدثون في أو يتكلمون في عرضها وفي دينها؟ ولكن كما قالت هي نفسها حين بلغها شيء من الكلام في أبي بكر وعمر، قالت: ما تريدون من هؤلاء؟ لما انقضت أعمال أبي بكر وعمر أراد الله تعالى أن يفتح بابا من الحسنات لهم ولو بعد مماتهم، فكلما تكلم فيهم كلما يعني كان ذلك على وجه القصاص يوم القيامة كما هو معروف في ديننا. إذن هؤلاء سلكوا مسلك تفسير الباطني، وجعلوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما ذكر الله تعالى ذلك عن اليهود والنصارى. هذا الضلال كله وهذا الانحراف كله شيء طبيعي ألا يصدع به هؤلاء وألا يجهروا به، ولذلك اخترعوا وسيلة لعدم انتشار هذه الأمور عنهم، وبالتالي عدم نفور الناس من نحلتهم الباطلة ودينهم الباطل، اخترعوا لذلك ما يسمونه بالتقية. ومعنى التقية عندهم بكل اختصار النفاق. الله تبارك وتعالى ذكر التقية في مقام وفي سياق أبعد ما يكون عن سياقهم، فقال تعالى: ولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فشرع الله تبارك وتعالى التقية أولا مع الكفار وتاليا في حالة الاضطرار. التقية لا تكون مع المسلمين، مع الكفار، ولا تكون التقية هي الأصل في المسلم، بل هي حالة عارضة إذا اضطر إليها فإنه يتقي شر الكفار بإظهار خلاف ما يبطل في بعض الأمور، شرع له وجاز له، وإلا فالأفضل أن يصدع بالحق وأجره أعظم، ولكن إن شاء الأخذ بالرخصة فلا حرج، فرخص له في هذه الحالة إذا خشي على نفسه أن يتسلط عليه الكفار بالإهلاك والتعذيب ونحو ذلك أن يصرح بخلاف ما يبطل، كما قال الله تعالى في آية سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهؤلاء قلبوا الآية فجعلوا التقية مع المسلمين، وجعلوا التقية هي الأصل، بل جعلوا التقية دين وجعلوها قربة، وأثبتوا ذلك عن أئمتهم في روايتهم المزعومة. فيروي صاحب من لا يحضره الفقيه، وسبق أنه من مصادرهم الأربعة الموثوقة، في الجزء الثاني صفحة 80، وكذلك المجلسي في بحار الأنوار الجزء 75 صفحة 412. روى عن الصادق زعم أنه قال: لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا، تارك التقية كتارك الصلاة، من أن هذه التقية دين شيعي ينبغي عليه أن يستعمل التقية مع المسلمين، فلا يجهر لهم بدينه ولا يصرح لهم بدينه، يدعو إلى التشيع ويستعمل في ذلك الحيل المعروفة، أنه محبة لآل البيت ونصرة لآل البيت وحب لعلي رضي الله عنه، ويستغلون الأحداث التاريخية الأليمة التي مرت بالأمة والتي منها مقتل علي رضي الله عنه ومقتل الحسين رضي الله عنه ونحو ذلك، فيلعبون على هذا الوتر العاطفي. أما حقيقة دينهم فينبغي أن يكتم وأن يستر وحق له، هذا أمر منطقي، على الأقل هذا الأمر منطقي، أمور أخرى يبعد ما يكون على المنطق، ولكن هذا الأمر على الأقل منطقي على مذهبهم وعلى منهجهم والعياذ بالله. يقول: لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة كنت صادقا. وفي أصول الكافي الجزء الثاني صفحة 17 بدل 200 عن جعفر بن محمد قال: إن 9 أعشار الدين في التقية، إن 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، ولا دين لمن لا تقية له. انظروا بارك الله فيكم كيف يناقضون الدين في كل مسائله. ديننا جعل الأصل هو الدعوة إلى الدين وتبيينه وإظهاره، وتوعد الله تبارك في كتابه الكريم: من كتم الدين ومن كتم شيئا من الدين وجعل ذلك هدية، اليهود والنصارى هم الذين يتكتمون على دينهم لأنه دين محرف باطل، وتوعدهم أشد الوعيد. الله تبارك وتعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون. ويقول سبحانه: الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال سبحانه: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إلى غير ذلك من النص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة لجاما من نار. الأصل في ديننا هو إظهاره، وليس ولله الحمد في ديننا ما يخفى ولا ما يستحيى منه، ديننا كله فخارة وكله شرف لنا أن ندعو إليه وأن نظهره وأن نبينه وأن نوضحه، لا في ما جاء به في العقيدة والتصور، ولا فيما جاء به من العبادة تقرب إلى الله، ولا فيما جاء به في السلوك والأخلاق، ولا في المعاملات، ولا يوجد في شيء في ديننا شيء حرم فقالت العقول يا ليته حلل، ولا حلل فقالت العقول يا ليته حرم. ديننا كله خير وكله محاسن، ولذلك كان الأصل إظهاره والدعوة إليه. والتقية أمر عارض يكون في حالة خاصة، في حالة الاضطرار كما سبق بيانه. وأنتم تسمعون كيف جعلوا هؤلاء التقية 9 أشهر الدين، ومن لا يستعمل التقية فلا دين له، وهذا كما قلت شيء طبيعي. انظروا كيف يربون مريديهم وأتباعهم على التقية ويجعلونها قربة، لماذا؟ حتى لا يفتضح أمرهم. وكما أن هؤلاء الأسافل الدجاجلة كما أنهم يسترون أو يحاولون ستر باطلهم قد فضحهم الله، فإنهم يحاولون يعني تزيين دينهم للناس. بماذا؟ بالفاحشة وبالفحش والتفحش وبالفسق والفجور والعياذ بالله. ولذلك عندهم في دينهم ما يسمى بالمتعة، فيجوز للشيعي أن يتمتع بالمرأة المسلمة، يجامعها ويفعل معها ما يفعل الزوج مع زوجته بدون استثناء. فهذا حلال، وليس فقط حلال بل هو من دينهم، بل هو قربة يتقربون بها إلى الله. ولعل قائلا يعني يستنكر ذلك ويقول هذا كذب عليهم، ولعلك لن تثبت هذا من مراجع، فأقول رويدا رويدا، ها أنا ذا أثبت ذلك من مراجعهم. في مرجعهم المعتمد من لا يحضره الفقيه، الجزء الثالث صفحة 66 و300، ينسبون كذبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة. من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 70 مرة. وإذا ما نفعل نحن بالحاج ومشقة الحاج وتحمل آباء الحاج، ما علينا إلا أن نبحث على أسأل الله السلامة والعافية. ويقولون أي في نفس المصدر، روى الصدوق عن الصادق عليه السلام من لا يحضره الفقيه، الجزء الثالث صفحة 66 و300، إن المتعة ديني، هذا الصادق يقول إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. أسأل الله السلامة والعافية. حتى ما ينكر هذه الإباحية وهذه الفاحشة يكفر، لا يكفر عندهم من أنكر الإمامة أو أنكر تكفير الصحابة أو أنكر، بل يكفرون حتى ما ينكر هذا الفحش وهذه الفاحشة، نسأل الله العافية. وفي نفس المصدر ونفس الجزء والصفحة، قيل لأبي عبد الله عليه السلام هل للتمتع ثواب؟ هل للتمتع ثواب؟ قال إن كان يريد بذلك وجه الله لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، إن لله وإنا إليه راجعون. هل هذا دين بالله عليكم؟ هل هذا دين أيها المسلمون أيها العقلاء؟ يا عقلاء الشيعة، هل هذا من الدين؟ أن تجعل الزنا والفاحشة قربة في هذا الأجر كله؟ يقولون نفس المصدر ونفس جزء الصفحة، قال النبي صلى الله عليه وآله من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع 3 مرات زاحمني في الجنان، إن لله وإنا إليه راجعون. انظروا إلى الثواب عندهم كيف يجنى. طبعا حين يعرفون دينهم بهذه الأمور كل مرء سوف يدخل في هذا الدين. وكانوا يقولون الإسلام يحرم الزنا، وهذا الإسلام يقول لك تمتع ما شئت، ويتبجحون بأنهم في دولة إيران يقيمون الحدود، يقول الدولة الإيرانية تطبق الشريعة، ولذلك عندهم إقامة الحدود وعندهم أي حد سوف يقام. هم يرون بأن الزنا قربة، فكيف يقيمون الحدود؟ يضحكون على عقول الناس، والله يضحكون على الناس. وإذا يعني حاولت يعني التعمق في عقيدتهم هذه وفي قربتهم هذه، ورجعت إلى كتب الفروع الفقهية وجدت الأمر يعني أطم وأطم. يبيحون تمتع بالفتاة التي سنها 10 سنوات، أسأل الله العافية. اسمعوا بارك الله فيكم، وهذا هذه رواية رواها الكوليني في الفروع، أي في فروع الكافي، لأن الكافي عنده أصول وهو القسم الذي يتحدث عن العقيدة، وعنده فروع، القسم الذي يتحدث عن الفقه زعم. روى الكوليني في الفروع في الجزء الخامس من الكافي صفحة 63 و400، وروى الطوسي كذلك في التهذيب، وسبق معنا كذلك أن التهذيب من أوثق دواوينهم، في الجزء السابع صفحة 55 و200. روى أنه قيل لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية الصغيرة هل يتمتع بها الرجل؟ فقال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع. قيل: وما الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: 10 سنين. إنا لله وإنا إليه راجعون. بل أجاز التمتع ولو بضجعة واحدة، هذا هو الزنا عينه. ليس التمتع يعني وأن تكون عشرة شبيهة مثلا بالزواج ونحو ذلك، لا، ولو ضجعة واحدة فهي جائزة. فقد بين الكوليني في فروع الكافي الجزء الخامس صفحة 60 و400 بأن المتعة جائزة ولو لضجعة واحدة بين الرجل والمرأة. المتعة جائزة ولو لضجعة واحدة بين الرجل والمرأة، أسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا مما يزينون به باطلهم ويدعون به إلى باطلهم. ومع هذا الشر كله أيها الفضلاء، مع هذا الشر كله، تعالوا لتسمعوا معي كيف يحتقرون كل من لا يقول بقولهم، ويجعلون طينته طينة خبيثة، وأن الطين الطيبة هي طينة الشيعة، وهذا ما يعرف عندهم بعقيدة الطينة، عقيدة الطينة. وخلاصة هذه العقيدة تقول بأن الشيعي خلق من طينة خاصة، والسني خلق من طينة أخرى، وجرى المزج بين الطينتين بوجه معين، فما في الشيعي من معاصي وجرائم فهو من تأثره بطينة السني، وما في السني من صلاح وأمانة فهو بسبب تأثره بطينة الشيعي، فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات وموبقات الشيعة توضع على أهل السنة، وحسنات أهل السنة تعطى للشيعة، أسأل الله السلامة والعافية. هذه هي خلاصة عقيدة الطينة. أما توثيقها عندهم فقد نقله المجلسي في بحار الأنوار في الجزء الخامس صفحة 28 و200، ونقله كذلك صاحب علل الشرائع صفحة 600. فيروي صاحب علل الشرائع ابن بابويه بسنده عن أبي إسحاق الليثي قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام: يا ابن رسول الله، أخبرني عن المؤمن المستبصر. إذا المؤمن المستبصر عندهم وشيء، أخبرني عن المؤمن المستبصر إذا بلغ في المعرفة وكمل، هل يزني؟ قال: اللهم لا. قلت: فيشرب الخبر؟ قال: لا. قلت: فيأتي بكبيرة من هذه الكبائر أو فاحشة من هذه الفواحش؟ قال: لا. قلت: يا ابن رسول الله، إني أجد من شيعتكم من يشرب الخمر ويقطع الطريق ويخيف السبل ويزني ويلوط ويأكل الربا ويرتكب الفواحش ويتهاون بالصلاة والصيام والزكاة ويقطع الرحم ويأتي الكبائر، طبعا لأن حب علي حسنة لا تضر مع سيئة، فكيف هذا ولماذاك؟ فقال: يا إبراهيم، هل يختلج في صدرك شيء غير هذا؟ قلت: نعم يا ابن رسول الله، أخرى أعظم من ذلك. فقال: وما هو يا أبا إسحاق؟ قال: فقلت: ابن رسول الله، وأجد من أعدائكم ومناصبيكم يعني السنة المسلمون من يكثر من الصلاة والصيام ويخرج الزكاة ويتابع بالحج والعمرة ويحرص على الجهاد ويؤثر على البر وعلى صلة الأرحام ويقضي حقوق إخوانه ويواسيهم من ماله ويتجنب شرب الخمر والزنا واللواط وسائر الفواحش، فماذاك ولماذاك؟ فسره لي ابن رسول الله وبرهنه وبينه، فقد والله كثر فكري وأسهر ليلي وضاق ضرعي وضاق ضرعي. إذن تلاحظون أولا أن في هذا شهادة من مراجعهم نفسها على سوء بل وضلال بل وانحراف خلق هؤلاء المجرمين، وأنهم أصحاب فحش وضلال وسوء خلق، هذا في مصادرهم كما سمعتم. فهذا الشكوى وهذا السؤال ما كان جوابه؟ اسمعوا، يقول: يا أبا إسحاق، ليس تدرون من أين أوتيت؟ قلت: لا والله، جعلت فيدك إلا أن تخبرني. فقال: يا إسحاق، إن الله عز وجل لما كان متفردا بالوحدانية ابتدأ الأشياء لا من شيء، فأجرى الماء العذب على أرض طيبة طاهرة 7 أيام مع لياليها، ثم نضب الماء عنها فقبض قبضة من صفاوة ذلك الطين وهي طينتنا أهل البيت، ثم قبض قبضة من أسفل ذلك الطين وهي طينة شيعتنا، ثم اصطفانا لنفسه. فلو أن طينة شيعتنا تركت كما تركت طينتنا لما زنى أحد منهم وسرق ولا لاط ولا شرب المسكر ولا اكتسب شيئا مما ذكرت، ولكن الله عز وجل أجرى الماء المالح على أرض ملعونة 7 أيام ولياليها، ثم نضب الماء عنها ثم قبض قبضته وهي طينة ملعونة من حمأ مسنون وهي طينة خبال وهي طينة أعدائنا، فلو أن الله عز وجل ترك طينتهم كما أخذها لم تروها في خلق الآدميين، ولم يقروا بالشهادتين، ولم يصوموا ولم يصلوا، ولم يزكوا ولم يحجوا البيت، ولم تروا أحدا منهم بحسن خلق، ولكن الله تبارك وتعالى إن لله وإنا إليه راجعون. ولكن الله تبارك وتعالى جمع الطينتين، طينتكم وطينتهم، فخلطهما وعركهما عرك الأديم، ومزجهما بالماءين، فما رأيت من أخيك من شر لفظ أو زنا أو شيء مما ذكرت من شرب مسكر أو غيره ليس من جوهريته وليس من إيمانه، إنما هو بمسحة الناصب اجترح هذه السيئات التي ذكرت. وما رأيت من الناصب من حسن وجه وحسن خلق أو صوم أو صلاة أو حج بيت أو صدقة معروف فليس من جوهريته، إنما تلك الأفاعيل من مسحة الإيمان اكتسبه واكتساب مسحة الإيمان. قلت: جعلت في ذاك، فإذا كان يوم القيامة فماها؟ قال لي: يا أبا إسحاق، اجمع الله الخير والشر في موضع واحد، إذا كان يوم القيامة نزع الله مسحة الإيمان منهم فرد إلى شيعتنا، ونزع مسحة النصيب بجميع ما اكتسب من السيئة فرد على أدائنا، وعاد كل شيء لعنصره الأول. قلت: جعلت في ذاك، تؤخذ حسناتهم فترد إلينا وتؤخذ سيئاتنا فترد إليهم. قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، إنا لله وإنا إليه راجعون. بالله عليكم، هل هذا هو العدل الذي نزل به ديننا؟ هل هو قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة؟ أين نحن من هذا القرآن ومن هذا العدل ومن هذه الرحمة؟ أين هي هذه الطرعات والخرافات من هذه الأمور؟ أسأل الله السلامة والعافية. وكما يقال، هذه أمور كلها غنية عن التعليق. وهكذا أيها الإخوان، أيها الفضلاء الكرام، يأتي إمامهم الخميني الذي رفعوه إلى منزلة تشبه وتضاهي منزلة الإمام بل ربما أكثر، وقدسوه وعظموه، جاء ليكرس هذا الشر وليبعث هذا الشر ويجدده ويرسخه ويسعى في نشره والعياذ بالله. ويأتي الخميني ويتبنى عقيدة تكفير الصحابة، بل تكفير يعني أفضل الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويصرح بذلك في غير ما موطن، بل يوثق كتابا فيه دعاء لفظه: اللهم لعن صنمي قريش وابنتيهما وجبتيهما. نسأل الله العافية. دعاء يردده الشيعة في مناسبات كثيرة، يلعنون فيه الصديق الأكبر رضي الله عنه، ويلعن فيه الفاروق رضي الله عنه، عليهم لعائن الله المتتالية. ويأتي الخميني ويوثق هذا الكتاب ويحث رعاياه وأتباعه على حفظ هذا الذكر وعلى طرداده، نسأل الله العافية. ويأتي كذلك هذا المجرم ويكرس الغلو في الأئمة، ويقول كما في كتابه الحكومة الإسلامية صحة 52: إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. انظروا إلى الكفر البواح، يكرس عقيدة الغلو في الأئمة ورفعهم فوق مقام الأنبياء، ويقول أن من ضروريات المذهب أن لهم منزلة لا يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. نسأل الله العافية. كما يأتي ويكرس التفسير الباطني للقرآن بعد أن استعمل التقية في مسألة تحريفه، فيكرس التفسير الباطني ويصرح بأنه من منهجهم في فهم القرآن. وانظروا على يعني مثال على ذلك ما ذكره في كتاب الحكومة الإسلامية الصفحة 81، يقول فقد يعني في تفسير قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، أي من سورة النساء. انظروا إلى باطنها عند هذا المجرم، يقول فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم برد الأمانة أي الإمامة إلى أهلها، وهو أمير المؤمنين، وعليه أن يردها إلى ما يليه، وهكذا. حكومة الإسلامية الصفحة 81. فيربط السابق باللاحق، ويربط الخلف يعني الباطل للسلف الباطل، وزاد هو بأن اختار عليهم أو على الأقل يعني رجح لهم قولا شاذا عندهم، وهو النيابة عن المهدي. فانتقل من قضية البابية ويعني السفارة بين المهدي المنتظر المزعوم وبين يعني الشيعة إلى مسألة النيابة عن هذا الإمام، فجعل لآياتهم ومراجعهم صلاحيات هذا المهدي، وأول من فعل ذلك هو هذا الشخص، نسأل الله السلامة والعافية. فقرر دين التشيع ونصره ودعا إليه وحاول أن يقيم له دولة، نسأل الله السلامة والعافية. انظروا بارك الله فيكم مثلا إلى قوله في المتعة، بلغ بها إلى حد دنيء جدا، هي دانية أصلا، فزادها دناءة. ولذلك يقول في كتابه تحرير الوسيلة الجزء الثاني صفحة 41 و200، المسألة رقم 12، يقول: لا بأس بالتمتع بالرضيعة. إن لله وإنا إليه راجعون. انظروا الله الذي لا إله غيره، تحرير الوسيلة الجزء الثاني صفحة 41 و200، المسألة رقم 12: لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيذا وتقبيلا. نسأل الله السلامة والعافية. هل هذا هو الإسلام يا عقلاء؟ أم أن هذا كما ذكرت في المحاضرة الأولى دين أقيم لهدم الإسلام؟ كل شيء في الإسلام يعني عارضه، عمدوا إلى القرآن أول مصدر في الإسلام فطعنوا فيه، ونسبوا إليه التحريف والنقص، ونسبوا إليه المعاني الباطلة، وعمدوا إلى السنة فردوها لأنهم كفروا نقلتهم الصحابة رضي الله عنهم، وعمدوا إلى التوحيد أعظم ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما ذكر في القرآن والسنة، فقلبوا إلى الشرك ووثنية، وعمدوا إلى يعني الدليل وإلى بناء الدين على الدليل، فبنوا على الخرافة والزعم الباطل، وعمدوا إلى الفضيلة والحياء فجعلوا بدلها الرذيلة والفاحشة، وعمدوا إلى الصدق والجار بالدعوة فجعلوا بدلها الكذب والتقية. وهنا أختم بطرح السؤال على كل عاقل: هل هذا هو الإسلام؟ وأدع لكم الجواب مشاهدي الأعزاء إخواني المستمعين، فإن الأمر لا يحتاج إلى جواب، وكما قيل وليس يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بإسمائه الحسنى وصفاته العظمى أن يكفينا شر هؤلاء، وأن يرد كيدهم في نحرهم، ويكفي المسلمين دعوتهم الآثمة، وأن ينتقم منهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي من ضل منهم عن جهل، ومن ضل منهم عن قلة علم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيما قلت هداية لإقوام، وتثبيتا لآخرين، وإفادة لآخرين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا خالصا لوجهه الكريم، قاصدين من ذلك إقامة حصن آخر ينضاف إلى الحصون التي أقامها علماؤنا ودعاتنا لتحذير الأمة الإسلامية من خطر الشيعة الإمامية. آمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.